فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إن الله تعالى في هذه الآية يوجه المؤمنين إلى الإيمان، أي الثبات على الإيمان، ويوجههم إلى الإنفاق من المال الذي جعله وديعة في أيديهم وأمانة. فالمال يا عباد الله هو أمانة في يد الإنسان، ولا يملكه ملكا تاما من كل الوجوه. نعم هو يملك المال، لكنه لا يملك هذا المال ملكا تاما من كل الوجوه، لأن الله تعالى استودع الإنسان المال حينا من الزمن ثم يتركه لمن بعده. والسعيد من الناس هو من جعل هذا المال سببا لسعادته في الدنيا والآخرة بأن يسير في المال على هدي الإسلام. ما هو هدي الإسلام في المال؟ الإسلام يا عباد الله له منهج متميز عن المناهج الأخرى في كل الأمور، في العقيدة والقول والعمل. فمثلا الإسلام يتميز عن غيره من القوانين البشرية أو الشرائع السابقة والديانات الموجودة، يتميز مثلا في أمر الزواج، فالمسلم يتزوج ليس كما يتزوج اليهودي والنصراني. يتميز الإسلام في الطعام، فالطعام هناك أطعمة حرمها الإسلام، بينما نجد عند الناس يأكلون ما شاءوا من حلال أو حرام. كذلك في التعامل، في التعامل مع الجيران، في التعامل مع السياسة والاقتصاد، الإسلام له منهج متميز. كذلك الإسلام له منهج متميز في المال. كيف ينظر الإسلام إلى المال؟ الإسلام يأمر المسلم بأن أولا يكسب المال بطرق حلال، بطرق شرعية مبنية على العدل والاستقامة، ليس كما يقول الكفار وبعض العصاة من المسلمين المهم نعيشه، المهم دراهم، جار حلال حرام ما يهمش. لا، المسلم يكسب المال بطرق شرعية مبنية على العدل والاستقامة. هذا بالنسبة لطريقة الحصول على المال. ثانيا لا يترك الصلاة والواجبات من أجل المال. المسلم الحقيقي، المؤمن الحقيقي، مش من أجل الخبزة ينسى ربي، لأن الله تعالى خلقك للعبادة، وأما الخبزة فقد ضمنها الله لك ولكن أمرك بالسعي. إذن أولا تكسب المال بالطرق الحلال، ثانيا لا تترك الصلاة والواجبات من أجل جمع المال، لا تضيع أهلك ولا تضيع صحتك ولا تضيع زوجتك ولا تضيع والديك الفقراء إن كانوا فقراء، لا تضيعهم من أجل المال. فهناك من الناس من يشتغل ليل نهار ولا يجلس مع زوجته ولا يعرف هل ابنه يصلي، هل ابنه يمشي مع الناس طيبين أم لا، يجري مور الدنيا، راهو في الصين، راهو في الهند، راهو في تركيا، راهو في بريطانيا، يعرف كل شيء، لكن لا يعرف هل أولاده يصلون، هل يدرسون جيدا، هل أخلاقهم حسنة. إذا دخل البيت يدخل يأكل يشرب وينام، ثم يستيقظ مبكرا ويسارع إلى المطار أو إلى الباخرة ويذهب. هذا يقول أنا أكسب المال، لكنه قد يترك الصلاة ويترك الواجبات من أجل المال، وهذا خطأ كبير. فالمسلم يكسب المال ولكن لا يضيع الواجبات. ثالثا من منهج الإسلام أن المال لا يكون أكبر هم المسلم ولا مبلغ علمه. كثير من الناس ينام حتى المنام تاعه في المنام يشوف غير دراهم، يشوف نفسه يجري مور دراهم، إذا تفكر يفكر في المال، إذا تكلم يتكلم في المال، يعرف كل شيء عن المال، ولكن لا يعرف عن دينه إلا القليل، ولا يعرف عن أولاده وأقاربه إلا القليل. هذا نظرة الإسلام إلى كسب المال. أما إنفاق المال فالإسلام له منهج متميز في إنفاق المال. أولا يؤدي حق الله فيه من الزكاة وغير ذلك من الواجبات. ثانيا يؤدي حق عباد الله الذين تجب عليه نفقتهم، كما أنه لا يبخل بالصدقات النافلة، وكل ذلك من غير إسراف ولا بخل. ثالثا بالنسبة لإنفاق المال لا يتكبر ولا يفخر. هناك ناس يشتري سيارة ليس لكي يستعملها فقط، لا، لكي يفخر على عمه الغني أو جاره الغني، وهذا من الفخر الذي لا يحبه الإسلام. اكسب المال ولكن لا تكسب المال. بعض الناس يقول نشري السيارة وأمر على فلان وأنبهه بالمنبه، نقول له ها شوف السيارة، شوف الناس كيف يشتروا السيارة، هذا من الفخر والتكبر. هذا منهج الإسلام في كسب المال وإنفاق المال. عباد الله، من أراد أن يبارك الله له في ماله فليؤدي الزكاة طيبة بها نفسه من غير بخل. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وليحذر المسلم الذي آتاه الله المال أن يكنز المال، وكنز المال يكون بمنع الزكاة والحقوق والواجبات. أما من أدى المال، من أدى الزكاة والحقوق والواجبات ثم خبأ المال للعاقبة وللمستقبل جائز، لكن عليه أن يؤدي الزكاة والحقوق والواجبات. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث حسن، أي إن الإنسان لو لم يفعل من الذنوب إلا أنه ضيع من تجب عليه نفقتهم يكفيه إثما يدخله ويعرضه للعذاب. وهنا أنبه على شيء، بعض الناس يقول، وهذا سمعته حتى من بعض المرشدين والدعاة الذين ماتوا رحمه الله، يقول كي تشري حاجة تأكلها برا لازم تشري زوجتك نفسها. لا لا لا، أوشواج. بعض الناس يقول نأكل حبة باتيسري برا لازم نجيب المرتي حبة باتيسري، لا، المهم أنفق عليها ما تخليهاش تحتاج. أما كليت المشوي مع أصحابك في المطعم لازم تجيب المشوي لزوجتك، لا، المهم تنفق عليها وتخليها ما تحتاج. لأن هذه الفكرة بعض الناس يقول أنا هكذا نفكر، واش نأكل برا لازم ولادي يأكلوا، لا لا مش واجب، معليش حبيبي ديرها مش مشكل، لكن مش واجب. الواجب هو تنفق عليهم ما يحتاجون إليه ولا تحوجهم إلى غيرك. أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله تعالى أنه ليستفيد المسلم من بركة الصدقة فعليه بالآداب. أنت تنفق وتتصدق وتزكي، هناك آداب حتى تستفيد من بركات الصدقة والحسنات. أولا الإخلاص لله تعالى، أنفق وأنت مخلص لله تبتغي رضا الله. ثانيا من كسب طيب لا تنفق من الحرام. أما الحرام إذا كان عندك حرام أخرجه من عندك حتى تتخلص منه ولا تأخذ الحسنات عنه. ثالثا أن تختار الأفضل والأولى للذين تتصدق عليهم، اختر الأولى فالأولى من المحتاجين، فاختر الأتقياء المؤمنين، هذو اللي تتصدق عليهم وتزكي لهم على حتى يستعينوا بها على طاعة الله، وخاصة أهل العلم الشرعي اللي يقرأوا الدين متفرغين لدراسة الدين، هذو تعطيلهم. لماذا؟ لأن وكانوا فقراء، لأن نفعهم متعدد، أي أنهم لن ينفعوا أنفسهم بهذا العلم فقط، بل سينفعون الأمة وكذلك الأقارب. أعطي للأقارب وذوي الأرحام فلك صدقة وصلة رحم، وكذلك اختر ما فيه حاجة نافعة متعدية، يعني النفع موش قاصر في مكان واحد، نفع يمشي إلى أماكن كثيرة، اختر الصدقة والنفقة على هذا، على هذه الحال. رابعا، لكي تستفيد من الصدقات الحسنات اترك المن والأذى، ما تمنش. بعض الناس يتصدق ثم يجلس مع أصحابه ويقول لهم فلان تصدقت عليه بثلاجة بلا من عليك يا ربي، هو راه من فلان كان عليه ديون بلا من عليك يا ربي راني قضيت عليه الديون، راك منيت بلا من عليك يا ربي راك منيت. لماذا تضرب؟ لماذا لا تمن ولا تؤذي؟ فإن الإنسان الذي يمن ويؤذي راحت الصدقة تاعه. خامسا، عليك أن ترى أن صدقتك ونفقتك صغيرة وليست عظيمة. بعض الناس ينفق ويقول أنا خلاص إذا ما دخلش للجنة مانيش عارف شكون يدخل للجنة. غلط. عليك أن تتواضع لله سبحانه وتعالى. سادسا، عليك أن تخفيها خاصة صدقة النافلة. كان بعض الصالحين ينفقون على بعض البيوت، يجي عند الباب ويخلي لهم كيس تاع الأطعمة والأموال ويطرق الباب ويهرب. وقتاش عرفوا شكون هو اللي كان يتصدق؟ نهار مات. كي مات توقفت تلك الصدقات والأكياس، فعلموا أن فلان هو اللي كان يجي في الليل ويطرق الباب ويهرب. فيخرج صاحب البيت فيجد كيس فيه أموال وطعام، صدقة السر تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، عليك أن توقن بالخلف، توقن باللي ربي يخف عليه، خاصة إذا أنفقت على الأولاد. بعض الناس يجي لي وليده يقول شري لي كراس، يغضب ويسب ويشتم وممكن يضرب. زوجة إذا قالت له اشرينا كذا وكذا، أكلتوني هبلتوني. وبعض الناس يسمي القفة يسميها التابعة، كي تقول باللي التابعة راح الخلف. وإذا جاءه الفقير اللي ما يعرفوش، ممكن هذاك الفقير صادق ممكن ماشي صادق، فيعطيه وهو منشرح. وأما الزوجة والأولاد قالوا له شرينا عشرين تشليقة نلبسوها، يغضب ويضرب الباب، هبلتوني أكلتوني، راح الخلف. فعليك أن توقن بالخلف، أن الله يخلف. متى يخلف؟ إذا ما شكيتش وسبيت واشتمت. ثامنا، أشكر الله، أشكر الله تعالى على أن جعل يدك هي العليا ولم يجعلها السفلى. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلينا أن نتأدب بهذه الآداب. أولا، الإخلاص لله تعالى، أن ننفق من كسب طيب، أن نختار الأفضل والأولى لكي نتصدق وننفق عليه. رابعا، أن نترك المن والأذى. خامسا، لا تنظر إلى صدقتك أنها عظيمة، بل استصغرها بجانب الله. سادسا، أخفها خاصة النافلة ولا تظهرها إلا للحاجة، إلا للحاجة. كنت مع جماعة وجاك فقير ما تعرفوش وقال لك أعطيني، وكان ما تعطيلوش ثم يروح ثم أعطيله معليش. أما إذا تعرفوا فأنفق عليه وتصدق عليه بالخفاء، هذا الأفضل. أما الواجبات، الزكاة الواجبة أنفقها علانية، خاصة إذا طلبها المسؤول الذي تعينه الدولة لكي يجمع الزكاة. سابعا، عليك أن توقن بالخلف، ربي يخلف، ربي عنده خزائن تاعو ما يخلصوش، ما تخافش ما تخافش، ربي الخزائن تاعو ملأ. أنفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنفق ينفق عليه. ثامنا، أشكر الله تعالى على أن جعلك من المنفقين. بعض الصالحين كان إذا جاءه فقير يفرح ويقول مرحبا بالذي يأخذ مالي إلى الآخرة. وكان يجيك واحد الآن يقول لك اسمع حالة ما يشبليها، أعطيني دراهمك نوصلهم لك إلى مكان آمن وهو ثقة، تحقيق دراهم الفقير أو يوصل لك دراهمك اليوم القيامة. بعض الصالحين كانوا هكذا كيجي الفقير مرحبا بمن يحول له شاك صك يحول المال يأخذه له إلى يوم القيامة. فاتقوا الله يا عباد الله وتفقهوا في دينكم حتى تعبدوا الله على بصيرة فتفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين ما يهمهم. اللهم اكشف عنهم الهموم والغموم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم واقض الديون عنهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باعداء الاسلام الذين يخططون ويدبرون لضرب الاسلام والمسلمين. اللهم انزل عليهم عذابك ورزقك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم غير احوالنا الى احسن حال يا رب العالمين في ديننا ودنيانا واخرتنا. اللهم عافنا واسعدنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم وسع علينا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.